الحمد لله يشركون وجعل بين البحرين حاجز عزيز. طيب النبي نعم القرآن ونعم القارئ خير ما شاء الله اللهم صل على النبي طيب اللهم Oh! تشركون Oh, علينا فجر الكفار محمد احمد الدين الفارق المجاهد.